من أدب العلم التحليق، الاجتماع حول المتكلم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا تموت، الجن والإنس يموتون. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي السلفي المولود عام 1115 للهجرة، والمتوفى عام 1206، والذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده من الهجرة، أي بعد 1150 سنة من الهجرة. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى دعوته إلى توحيد الله تعالى والإخلاص له والاستقامة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن تعلم وأخذ العلم عن أهله في الحرمين وفي الأحساء وفي البصرة وغيرها من الجهات التي رحل إليها في تلقي العلم، لتلقي العلم عن خيار أهله في ذلك الزمان. قد وهب الله جل وعلا من لدنه ذكاء مفرطا وذهنا ثاقبا وعقلا راجحا وبلاغة في القول وحسن أسلوب وقدرة على تقريب العلم وتبسيطه لصغار الطلبة وللعوام، وعني رحمه الله تعالى بإصلاح عقائد الناس، لأنه رأى جملة من الناس في زمانه في أمصار كثيرة قد انحرفوا عن التوحيد وأخذوا بالشرك ظانين أنهم على هدى في الجملة، تعلقوا بالمقبورين من اشتهروا بالصلاح أو يظنوا صلاحهم، فتعلقوا بغير الله وجعلوهم وسائط وبين الله، وعاد الأمر في كثير من الأمصار إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الموتى والمقبورين والتعلق بهم عند الشدائد والملمات، وظنوا أن هذا من الدين وأن هذا شيء يحبه الله عز وجل بسبب تلبيس أهل الأهواء وعلماء الضلالة ومن ينتسب العلم هو جاهل وأصحاب الأهواء والمصالح. فشمر رحمه الله بتوفيق من الله جل وعلا عن ساعد الجد، وبدأ دعوته إلى توحيد الله جل وعلا والإخلاص له العبادة وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الشرك بجميع أنواعه وعن البدع وعن الأخذ عمن أشرك وابتدع ومن ينتسب إلى علماء الكلام أهل الضلالة ومنحرف العبادة من ينتسب للتصوف. وأعاد الناس توفيق من الله عز وجل وتسديد إلى ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور دعوته واستجابة الناس له ودخوله في دين الله أفواجا، حتى شهد له بذلك الخاص والعام والقريب والبعيد والصديق والعدو المنصف، حتى صرح بعض من المستشرقين الرحالة من الغرب أن من أراد أن يعرف دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل فليبحث عنه في هضبات نجد. قالوا هذا بعبارتهم هم. وكان أول ما دعا الشيخ رحمه الله دعا بهذه العبارات المختصرة المفيدة المشتملة على زبد من العلم والتي ليس فيها شيء من التكلف والغرابة، وكتب رسائل، كتب هذه الكلمات رسائل يبعث بها إلى إخوانه من طلبة العلم يذكرهم بذلك، ومن المتعلمين يعلمهم ذلك، ومن قادة الناس في القرى والحجر والمدن يطلب منهم أن يقرأوا ذلك على عوامهم ويعلموهم. وكانت هذه الرسائل المختصرة المفيدة تلقن العامة في المساجد بعد الصلوات، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، ويسألون عنها، يحفظون إياها ويسألون عنها، ويتلقنها العوام ويتلقنها الصبيان وتتلقنها النساء، حتى اختلط التوحيد بقلوبهم واستقر وفهموا التوحيد على حقيقته وأحبوه واستقاموا عليه واغتبطوا به وغاروا عليه، وصاروا يغارون إذا رأوا من يشرك ومن يبتدع، ويناظرون ويجادلونهم عوام، حتى قال فيهم الشيخ رحمه الله في أعيان من هؤلاء: والعامي من أهل نجد يغلب ألفا من علماء الأمصار، لفهمه لتوحيد الله عز وجل في إلهيته وعبادته، والذي بعث الله تعالى به جميع رسله عليه الصلاة والسلام وأنزل به جميع كتبه وأقام به الحجة على المكلفين في كل قرن وجيل. ولكلام الشيخ رحمه الله أمثلة في الواقع من عوام كانوا يجالسون العلماء في حلق العلم وفهموا التوحيد، من ابتلي منهم بسفر الأمصار الأخرى لحاجة لزيارة قريب أو لتجارة أو لغير ذلك، إذا رأى من يشرك بالله ناظره وأقام عليه الحجة وأفحمه، فإما أن يهتدي وإلا تقوم عليه الحجة. ومن نماذج رسائل رحمه الله التي جل فيها توحيد الإلهية والعبادة ونبه على أفراد من أنواع العبادة التي هي من حق الله جل وعلا على عباده والتي أشرك به فيها بعض الناس في زمانه وصرفوها لغير الله، ذكر أنواع العبادة بالتفصيل وبالدليل، وأن الله تعالى أمر بها وإخلاصها له ونهى عن ضدها بالدليل، وما قام الدليل على أنه عبادة لله تعالى فهو حق له وصرفه لغير الله تعالى كائنا من كان شرك أكبر مخرج من الملة. فاتخذ هذه قاعدة قد بين الشرك بتعريفه وتفصيله ببيان أنواعه وأفراد كل نوع، وأقام الدليل على أن هذا العمل من التوجه بشيء من حق الله لأحد من خلقه شرك أكبر، ساق الدليل عليه، وأن من فعله فإنه مشرك الشرك الأكبر، وإن صلى وصام وتلا القرآن وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه ناقض ذلك بتوجهه بقلبه إلى غير الله عز وجل بصرفه شيء من خالص حق الله تعالى لأحد من خلقه، ولذلك لم يستطع خصوم الشيخ رحمه الله تعالى ومعارضوه أن يردوا على رسالة واحدة من رسائله، وإنما اكتفوا بالكذب عليه والتلفيق عليه واختراع الأمور التي ينسبونها إليه ومنها برأ، ولذا إذا بلغته عنهم قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فمن أمثلة رسائله التي كان يوجه بها أهل زمانه الخاص والعام والمتعلم وغير المتعلم والصغير والكبير والحاضر والأعرابي، هذه الرسالة المباركة البسيطة الميسرة المختصرة المشتملة على زبد من العلم، كل جملة منها أو مسألة منها مقرونة بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه بالبسملة، بالابتداء ببسم الله جل وعلا تبركا واستعانة، تبركا بذكر الله اسم الله جل وعلا واستعانة به، والمعنى أني أكتب هذه الرسالة أو أقول هذا الكلام متبركا مستعينا بكل اسم من أسماء الله جل وعلا، فإن اسمه جل وعلا مبارك، أي اسم له جل وعلا مبارك، تحل البركة بذكره وينال الخير بذكره ويتقى الشر بذكره. والبسملة جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية عند كل سورة من سور القرآن قبلها وليست منها إلا براءة، وإنها ليست فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وبين أهل العلم خلاف رحمهم الله، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ والراجح أنها ليست آية منها، بل هي آية عندها تقال عندها كبقية السور. فأخذ الشيخ رحمه الله هذه السنة الابتداء بالبسملة من كتاب الله تعالى اهتداء بكتاب الله، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والكتاب القرآن العظيم مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة الفاتحة. فعند الشافعي رحمه الله أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وعند غيره جمهور أهل العلم أنها آية عندها وليست منها. والفاتحة أم الكتاب سبع آيات بإجماع المسلمين، فمن عدها آية وصل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من عدها آية جعل السورة الآية هذه آية واحدة، ومن لم يعدها آية جعل الآية هذه آيتين، من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأسى الشيخ رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصدر رسائله إلى ملوك زمانه وإلى عماله ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث سنيدها ضعيفة الجملة أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر. والاتفاق المسلمين على أن البسملة مشروعة في الجملة، مشروعة في الجملة عند ابتداء كل أمر. وهذا أدب إسلامي ينبغي للمسلم أن يلتزمه وأن لا يفرط فيه ولا يفوته. ولذلك شرعت التسمية عند الأكل عند الشرب عند إرادة دخول مكان قضاء الحاجة وعند دخول المسجد عند الخروج منه وهكذا دخول البيت والخروج منه إلى غير ذلك، فهي مشروعة في الجملة. وعند الوضوء كذلك إنها مشروعة إن كان خارج دورة المياه فيسمي، وإن كان داخل دورة المياه فيسمي بقلبه ولا يلفظ التسمية. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله رحمه الله اعلم، هذه كلمة يؤتى بها عند إلقاء الأمر المهم، قبل إلقاء الأمر المهم لاستدعاء ذهن السامع لحسن تلقيه وفهمه على وجهه. والأصل فيها قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية، قول تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ولذا قال اعلم، اعرف وافهم، هذا المعنى. وهذا لا يكون إلا بالتعلم، والمعنى تعلم، تعلم العلم الشرعي، لأن العبادة مبناها على العلم ولا تصح إلا بالعلم، تكون عن علم مع الإخلاص. رحمك الله هذا دعاء من الشيخ لطالب العلم الحاضر عنده السامع ومن يبلغه، رحمك الله دعاء لطالب العلم بالرحمة، وهذا من التحنن على طالب العلم والشفقة عليه، الرفق به، محبة الخير له. رحمك الله، الرحمة والمغفرة مثل الإسلام والإيمان، مثل البر والتقوى، إذا اجتمع في النص ذكرتا جميعا في النص افترقتا في المعنى. صار لكل واحدة معنى، وإذا ذكرت الواحدة دون الأخرى دلت على معناها ومعنى الأخرى. فمثل الإسلام، إذا ذكر الإسلام وحده يراد به الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ظاهرا وباطنا. وإذا ذكر الإيمان وحده يراد به التصديق المقتضي للعمل ظاهرا وباطنا، تصديق بالله عز وجل وما جاء عن الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. وإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا في النص حمل الإسلام على الأقوال والأفعال الظاهرة، وحمل الإيمان على العلوم والاعتقادات والأعمال الباطنة. هكذا البر والتقوى، إذا ذكر البر وحده فيراد به فعل الطاعات وترك المخالفات والتوبة من الخطيئات. وإذا ذكرت التقوى فكذلك، لكن إذا اجتمع حملت التقوى على ترك المخالفات والتوبة من الخطيئات، وحمل البر على فعل الطاعات. وهكذا الرحمة والمغفرة، إذا ذكرت الرحمة وحدها فالمراد أن يحقق الله لك، يسأل الله عز وجل أن يحقق لك كريم المطلوب، وأن يقيك ويصرف عنك شر الذنوب. وإذا ذكرت المغفرة وحدها فكذلك، أما إذا ذكر جميعا ذكرت جميعا حمل البر على فعل الطاعات، وحمل التقوى على ترك المخالفات والتوبة من الخطيئات. فقوله هنا رحمك الله أي حقق لك كريم المطلوب وصرف عنك ووقاك شر الذنوب في الدنيا والآخرة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يعني علينا معشر المسلمين، على كل مسلم مسلم بعينه تعلم هذه المسائل، يعني تعلم ما يلزمه تعلمه ولا يسعه جهله، لكون العبادة لا تصح إلا به، كتعلم أركان الإسلام وأصول الإيمان والشهادتين ومعناهما، ما تقتضيانه، كيفية الطهارة من الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأكبر، وهكذا كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج. فيتعلم، يجب على المسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله وجوبا عينيا، يتعلم ما لا يسعه جهله وما لا تصح عبادته إلا به. فهذا يجب وجوبا عينيا على كل شخص من المسلمين. وهذه المسائل المذكورة هنا لا يسع المسلم جهلها أبدا، لأنها تتوقف عليها صحة الديانة، ولأنها تتوقف عليه صحة العبادة، ولأنها يسأل عنها المرء في قبره، فلا بد للسؤال من جواب، ولا بد أن يكون الجواب صوابا، ولأنه يسأل عنها يوم حشره ونشره. فالعمل في الدنيا، العبادة في الدنيا لا تصلح إلا بثلاث أمور: الأولى أن تكون مما شرع الله جل وعلا أصلها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الثاني أن تؤدى خالصة لله من حيث القصد والنية. والثالث أن تكون على وفق السنة، سنة النبي في الأداء والكيفية. فلا بد من هذه الثلاثة حتى يكون العمل عبادة، أن يكون مشروعا في أصله تتحقق فيه المشروعية، وأن يكون خالصا من جهة النية والقصد، وأن يكون على السنة من جهة الأداء والكيفية. وما لم تتعلم هذه المسائل الأربع فلن تؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. ثم إنك مسؤول في القبر من ربك، وهذا السؤال عن التوحيد، عن الإخلاص لله جل وعلا في توحيده. ما دينك؟ سؤال عن المشروعية، أنت كنت عبدت لله بالشرع أم لا؟ من نبيك؟ سؤال عن الإمام الذي اقتديت به واتبعته، عن أداء العبادة من جهة الكيفية المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الدليل الأول، دليل الإخلاص. قال: فاستقم كما أمرت. هذا الدليل المشروعية. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا دليل السنة في الكيفية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى غير ذلك. ويسأل الأولون والآخرون يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ عن التوحيد والإخلاص في القصد والنية. ماذا كنتم تعملون؟ عن التعبد بأصل المشروعية. ماذا أجبتم المرسلين؟ عن الاتباع المرسل إليهم في الأداء والكيفية. وبهذا يتبين أنه لا بد من معرفة هذه المسائل وتعلمها والعمل بها وتحقيقها والحذر مما ينقصها أو يبطلها. فكلام الشيخ محقق، يجب علينا تعلم أربع مسائل، المسائل ما يسأل عنه لأهميته، يحتاج إلى اقترانه بالدليل الدال على صوابه، والوجوب حكم شرعي، ما يقال بالظن والتخمين والخرص، بل لا بد من الدليل. نبئوني بعلم، هاتوا برهانك. ومن أظلم من افترى على الله كذبا؟ جعل الله عز وجل أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وأعلاها القول عليه بلا علم. لما ذكر محرمات بدأ بذكرها مرتبا من أدناها إلى أعلاها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وتشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول عليه بالعلم أعلى المحرمات وأعظم المحرمات، لأن ما قبله كلها ناشئة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم معرفة الحق بدليله، أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولذا يقول العلماء رحمه الله: العلم ما قام عليه الدليل. هذا يشمل كل نوع من أنواع العلم. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعنون من الهدى ودين الحق، وهذا مراد الشيخ. يجب علينا تعلم ما لا يسعنا جهله، وتتوقف عليه صحة العبادة مما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قال: الأولى العلم، والعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خير فقهه في الدين. في رواية: والحلم بالتحلم، يعني بالمعالجة والتسبب والجد، بذل الجهد والصبر. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. لا بد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو المراد في الكتاب والسنة. إذا جاء العلم مطلقا فالمراد به العلم الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، وإذا أريد غير ذلك يقيد فيقال علم الطب، علم الهندسة، علم الجيولوجيا، علم كذا علم كذا، يقيد. أما العلم عند الإطلاق فهو العلم الشرعي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسله وعلمهم إياه وأمرهم بتبليغه وبيانه والعمل به. هذا هو العلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لا إله إلا الله ونشكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به، أي تحقيق العلم بالعمل، لأن العلم كما قال الفقهاء رحمه الله: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك ما نفع، يعني هذا العلم النافع الذي يورث الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. وصف المؤمنين بأنهم يخشون ربهم بالغيب. والثاني علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. والعمل هو ثمرة العلم، فالعلم دليل العمل، دليل على العمل، والعلم هو ثمرة العلم، والعمل هو ثمرة العلم، فهما مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد من العلم والعمل. ولهذا ذكر الله عز وجل خواص عباده مثن عليهم بالعلم والعمل، فآمنوا بالله عن علم وعملوا له سبحانه وتعالى عن علم. وذم الله عز وجل الذين يعلمون ولا يعملون، فذم اليهود وأخبر أنه قد غضب عليهم، مغضوب عليهم لأنهم معهم علم يعرفون الحق ولكن تركوه عمدا وتكبرا وحسدا. وحذرنا الله عز وجل من إبليس، وذكر سبحانه أسباب إبلاسه من الخير والرحمة في الدنيا والآخرة، وأنه لم يعمل بما علم، لم يعمل بما أمر به، أمر بالسجود فأبى، فلم يعمل بعلمه، يعلم أن الله ربه ومع ذلك تكبر عن عبادة الله عز وجل، وحمله الحسد لآدم عليه السلام أن يمتنع عن حق الله جل وعلا، وهذا من غبائه عمقه وإفلاسه وإبلاسه. فرضي بالشقاء واعتاض به عن الهدى والعياذ بالله. فمن لم يعمل بعلمه فهو آخذ بمنهج إبليس ومنهج ضلال أهل الكتاب الأشقياء، فلا بد من العمل بالعلم. ولذلك من قاعدة أهل العلم رحمة الله أنه إذا علموا شيئا من السنن يعملون به ولو مرة واحدة. وبعض أهل العلم بالحديث تأسى على كثرة حفظه من الحديث، يرحمك الله توفق لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسى على ذلك، قال هل كل حديث عملت به؟ أخشى أن يكون حجة عليه، لأن المراد من العلم العمل. فلا بد من العمل بالعلم، والعمل لله جل وعلا خالصا. نعم. يكون العمل مشروعا يعني وفق الشرع، ويكون في النية خالصة تقرب به الله عز وجل، تطلب به الزلفة لديه، تقول إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه، أولا إن العمل بالعلم من أسباب حفظ العلم وثباته واستقراره وعدم نسيانه، والدعوة إلى العلم عمل بالعلم، هي من العمل بالعلم، ثم إنها شكر لإحسان الله جل وعلا على العبد بالعلم، فأحسن كما أحسن الله إليك، كما علمك الله ما لم تكن تعلم فعلم غيرك ما لم يكن يعلم. وهذا ما هو تطوع، لا، هذا واجب، فإن الله عز وجل أخذ الميثاق عن النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين عليه الصلاة والسلام لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به وتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. وأخذ الله الميثاق على أهل العلم بالعمل به، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واجب تبليغ العلم. إذا قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال نظر الله من سمع مقالتي فأداها كما سمع. فلذلك يجب تبليغ العلم لأنه ينتفع بغيرك. قد لا تكون تام الاستقامة على العلم ويأخذه عنك من يستقيم عليه، يكون لك أجره ينتفع ويبلغ الدين والعلم آخر الأمة. فالعلم أمانة الله عز وجل، وصلت إليك فأعمل بها ومررها إلى غيرك، وهذا شرف لك، شرف لك في الدنيا والآخرة أن تكون حلقة في سلسلة سند العلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمن. نعمة عظيمة. فبلغ، والتبليغ يكون بالتعليم، يكون بالمذاكرة، يكون بالكتابة، يكون بالعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على التعلم، فإنه لابد من صبر، لأن التعلم يطول زمانه، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمانه. فالتعلم، الصبر على التعلم والصبر على العمل بالعلم والصبر على الدعوة إلى العلم والصبر على المشقة في ذلك كله، مشقة التعلم، مشقة العمل، ومشقة الدعوة، ومشقة أذية المدعوين، لأن الغالب أنك تدعوهم إلى ما يخالف أهواءه وشهواته، فلا بد أن ينالك أذى من حسادهم والقاصرين منهم وأهل الأهواء والمغرضين الحاسدين. فاصبر، والصبر حبس النفس عن الجزع عند حدوث الشيء المؤلم المكروه، وحبس اللسان عن التشكي لغير الله، وحبس الجوارح عن معصية الله. إنك ما تعصي الله عز وجل بجوارحك، وهو أنواع ثلاثة: من حيث ما يصبر عليه، الأول الصبر على طاعة الله عز وجل، يعني على الاستقامة والدوام على الطاعة حتى لا تملها وتتركها تسأم منها. والثاني الصبر عن معصية الله جل وعلا، فلا تقتحمها ولا تحم حول حماها ولا تخالط أهلها ولا تأخذ بوسائلها، فتصبر عن معصية الله جل وعلا. والثالث الصبر على الأقدار المؤلمة، على ما يصيبك مما تكرهه من غير تسبب منك، كأن يموت لك قريب أو يذهب لك شيء غالي أو يحصل لك إيذاء على التعليم أو الدعوة، فتصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا يسمى الصبر على المصائب. والثاني الصبر عن المعائب، يعني عن مخالفات التي تقع منك أنت أو الضرر الذي يصيبك بتسبب منك أنت. تعتدي على الناس في مال أو عرض أو بشرة أو غير ذلك أو بلسان فيلحقك الأذى، تتسبب بشيء تضر به نفسك أو تقتل به نفسك أو تقتل به غيرك، هذا الصبر عن المعائب. ومن أنواع الصبر والنوع الرابع يلحق بعض العلم بهم بهذه الأنواع الصبر على الأهواء المضلة، أن لا تصغي إلى دعاتها ولا تستمع إلى شبهاتها ولا تخالط أهلها. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والصبر عمل، الصبر عمل، فكل هذه أعمال، لكن الشيخ فصلها لأن بينها تداخل في شيء وبينها تباين في شيء ثاني. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى، كأن الشيخ رحمه الله فرض أنه يسأل ما الدليل على ما تقول على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، هات الدليل. فرض الشيخ كذا أنه يسأل إن هذا علم، فقال الدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا يعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فدلت السورة على أن الناس في الجملة صنفان، مؤمنون رابحون مفلحون جعل الله وإياكم منهم، وهم من جمع هذه الخصال الأربع: الإيمان بالله تعالى عن علم، الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن علم، والعمل لله تعالى على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم عن علم، والتواصي بالحق عن علم، الدعوة هي الله عز وجل عن علم، والتواصي بالصبر على هذه الأمور كلها عن علم، يعني حسبة، معرفة بفضيلة ذلك وحسبة طمعا في تحصيل ذلك. فهؤلاء هم الرابحون اللي جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: الإيمان عن علم، والعمل الصالح عن علم، والتواصي بالحق عن علم، والتواصي بالصبر عن علم. والمعنى عن علم وإخلاص وسنة، اتباع للسنة. الصنف الثاني خاسر مفلس شقي في الدنيا والآخرة، وهو من لم يؤمن بالله عز وجل ورسوله أصلا، ومن لم يعمل لله تعالى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، أو عمل على غير هدى، ومن لم يقم بالدعوة ويصبر على الأذى فهو خاسر بحسبه، المقصر في الدعوة المقصر في الصبر هذا له نصيب من الخسران بحسب قصوره. قال الشيخ رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني إنها كافية في إقامة الحجة على اختصار السورة وقصرها كافية، إن الله لا يقبل إلا الإيمان الذي شرعه والعمل الذي شرعه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي شرعه، من لم يكن كذلك فهو خاسر. وأقسم الله جل وعلا بالعصر وهو الزمن، الزمن لأن الله عز وجل أقسم بأجزاء الزمن، أقسم بالفجر كما أقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وهذا لحكم. الأولى أن الله عز وجل يبين لعباده أن هذا المقسم من دلائل قدرة الله جل وعلا، مقسم به من دلائل قدرة الله جل وعلا وجوب توحيده، هذه حكمة القسم بالشيء. الثانية أنه من نعم الله عز وجل على عباده التي يجب شكره جل وعلا عليها. الثالث أن هذا الزمن هو ظرف العمل، وقت العمل، فيجب الانتفاع به فيما يقرب إلى الله جل وعلا. وهكذا كل ما أقسم الله جل وعلا به فلهذه الحكم، فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه لأنه لهذه الحكم. أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير خالق جل وعلا، ونقسم بغير الله فقد أشرك. فهذا قسم مؤكد على بيان موجب فلاح المفلحين وأرباح الرابحين، أسباب الفلاح والربح، وعلى أسباب الخسران والشقاء، كلها العلم والعمل والدعوة والصبر أو عدم ذلك والنقص من ذلك. واضح؟ هذه رسالة من رسائل الشيخ، كم سطر؟ 5 سطر أو 6، ساعة راح علينا بين معنا الساعة. نعم. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أردنا نطبق هذه المسائل على الأذان. أول شيء تعلم الأذان ما هو؟ إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا لا؟ هذا، لأن الأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهو إعلام. لكن هذا الأذان إعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة. طيب الإقامة أذان ولا لا؟ أذان، أذان آخر، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. لكن الصلاة الإقامة إعلام بأوان الشروع في الصلاة، فالأذان دعوة للغائبين وإعلام لهم بدخول الصلاة، والإقامة دعوة للحاضرين وإعلام لهم بأوان الشروع في الصلاة. طيب، جعل الله عز وجل الأذان لهذه الأمة جمل ذكر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. فاليهود كانوا ماذا يفعلون؟ لهم بوق ينادون به، النصارى لهم ناقوس جرس، ما هم جمل أذان، ما هم جمل ذكر. المجوس عندهم النار، يشعلون النار علامة ظاهرة، يشعلون النار في وقت عبادتهم. والمسلمون في أول الأمر كانوا يتحينون وقت الصلاة، يجتمعون ينتظرون دخول الوقت، وشق عليهم هذه طول الاجتماع، يعني تضيع عليهم مصالح، فتشاوروا كيف يعرفون وقت الصلاة، دخول الصلاة. فاقترح بعضهم بوقا كبوق اليهود، ولم يقبل النبي ولا الصحابة. اقترح آخرون ناقوسا كناقوس النصارى، ولم يقبل. اقترح آخرون نارا كنار المجوس، ولم يقبل. فأرى الله عز وجل بعض الصحابة رضي الله عنهم الأذان في المنام، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو وحي، وجعل الله أذان المسلمين ذكر وتذكير، ذكر لله عز وجل، تذكير بحقه، تنشيط للنفوس على أداء حقه، تغتبط أنت بعلامة وقت صلاة العبادة. هذا شيء. شيء ثاني، ما حكم الأذان؟ كذا وكذا، يعني أنه يتعين على المكلف به وسنة في حق غيره. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا، لا يسمعون عنه، تقدم إلا بقرعة. طيب، ما هي جمل الأذان؟ كذا كذا، محسوبة عدد جمل الأذان وعدد جمل الإقامة على اختلاف الروايات. الحكم مثل ما قلنا في كل حال نعم، لكن يجب في الحضر ويسن في السفر. كان من حفظنا يوم كنا صارين مثل هالجمل اللي تسمعون، الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر، ويسنان لمنفرد في السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. هذا خلاصة أحكام الأذان. شفتوا كيف صياغة العبارات؟ الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر، ويسنان لمنفرد في السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. طيب، الأذان هذا عرفنا ما المراد به، وعرفنا الجمل، وعرفنا الحكم. ها، الحكم، وعرفنا الغاية منه. لكن أنت الآن وأنت تسمع الأذان، كثير من الناس يعلمون هذا كله لكن ما يعملون به. يسمع الأذان ويشتغل بالجوال، ما يردد مع المؤذن، ولا يدعو إذا فرغ من الأذان، ولا يفرق بين جمل الأذان وما يقال عند الجمل. في جمل تقول كما يقول المؤذن، وفي جمل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في جمل تقول رضيت بالله ربا والمسلمين دينا بعدها. ثم ما يتعين عليك بعد الأذان أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وتسأل له الوسيلة والفضيلة، تدعو لنفسك ولغيرك بالخير، أفضل شيء سؤال العافية، سؤال الجنة والنار، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وترغب في الأذان وتحب الأذان وتغبط المؤذنين. هكذا هذه عبادة، يحصل لك بنيتك مثل أجر المؤذن. إذا لكن لو إن الله يعلم بك إنك لو قدرت لزمت الأذان. كل هذا من العمل بالعلم، وهذا من الدعوة إلى العلم، وهذا من الصبر عليه. فهذه تطبيق لما أخذناه. بعض الناس بالمجلس ما يقطع الحديث وهو يؤذن مؤذن، جمل عظيمة، الله أكبر، في أكبر من الله شيء جل وعلا؟ لا. فإذا كان ذكر الله أكبر ما يثنيك عن أمورك الهزلية التي ليست بشيء، وهي من أمور الدنيا، ليست بشيء عند أمور الآخرة، وين حياة الكل وجل؟ فهذا الأذان. لذلك السنة أنه إذا أذن وأنت تسكت تقطع الحديث، تسكت تنشغل بسماع المؤذن والتجاوب معه، التفاعل معه، تردد وراه هاهنا وهاهنا، ثم الدعاء لنفسك والمسلمين، ثم بعد الأذان إيش المطلوب؟ حقق الاستجابة. يقول لك حي على الصلاة، تواصل الحديث وواصل شغلك وتواصل اللي أنت فيه؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة وثب، ما ينشغل بغير الصلاة خلاص. كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء للوضوء، ما عندهم شغل ثاني بعد الأذان. بعض الناس إذا أذن المؤذن صك باب المكتب والباب الدار عليه، بعض الناس يدخل الحين تعمد أن يدخل السيارة البيت ويسكر باب الباكي بالريموت حتى ما يشاف ان السيارة مضلة ولا يصلي وهو داخل وقت الأذان. إذا خفيت عن الناس خفيت عن الله، تخشى الناس والله حقا تخشى. فهذا من العمل بالعلم، أول شيء تعلم الحكم، والثاني العمل بالعلم، طبق الحكم هذا، والثالثة أنك تصبر. الآن كثير من مؤذنين الجدد الشباب كأنهم جعلوا الأذان من نواقض الوضوء. تصدقون؟ شلون من نواقض الوضوء؟ لأنه يؤذن ويخرج على طول، من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لك عذر مرة واحدة أو مرتين بالشهر، ما عذرك أنه يصير طريقة لك متابعة؟ ما أحصي المساجد الذي أدخلتها وقت الأذان إذا أذن خرج. هذا من طاعة الشيطان، لأنه هو اللي يريد أنك تشبه به، إذا سمع الأذان ولا وله ضراط أدبر. هذا عمل بالأذان، هذا ضد الأذان. إذا كان المؤذن هو ضد الأذان وش يصير؟ فكأن الأذان صار حدث عياذا بالله، ناقض من نواقضه، يروح يتوضأ. هذا من آثار الغفلة والتقليد الذي على غير هدى والتهاون، ما ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه يعني الله تعالى: قامت به الحجة، يعني هذه السورة قامت به الحجة، لا بد من إيمان بالله تعالى ورسوله عن علم، ولا بد من عمل بالعلم، ولا بد من توصية بالعلم، من تعليم الجاهل، تذكير الغافل، وتنشيط المتكاسل، وإقامة الحجة على المعاند المتخاذل، ولا بد من الصبر على ما قد ينالك من أذى هؤلاء، بل الصبر على التعلم والعمل والدعوة والتوصية بالحق حتى تكون من المفلحين الرابحين، جعل الله إياكم منهم. وليس المعنى أن هذه تكفي، أن هذه تكفي في الدين كله عسره، لا، لابد من العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحكام الدين كثيرة جدا، لكن هذه من الكليات، قواعد الكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، يعني استنبط من الآية إن العلم مقدم على العمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فذكر العلم أو أمر بالعلم وبين المعلوم لكي يعلم التوحيد، وأمر بالعمل قال: واستغفر لذنبك. هذه من ثمرات التوحيد، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، واذكر جزائك والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لأنك إذا ذكرت قصور العمل، ذكرت المجازات على العمل على حسنه ونقصه وسوءه، صبرت عليه، على مجاهدة النفس على حسنه وكماله، وحذرت مما يبطله وما ينقصه، وصبرت على ذلك، لك مهما عشت وأنت على توحيد الله جل وعلا وطاعته وبريء من الشرك وأهله وذرائعه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. القول: استغفر لذنبك، والعمل استقامة على الدين. فقدم الله العلم. فالناس اللي يدعون الآن يقدمون العمل على العلم، يقولون اعمل لا تتعلم، ويهونون من شأن العلم، ويثبطون الناس عن العلم، خلاف هذا المنهج، خلاف الشرع. فأول التعلم، حتى أن الإنسان إذا تكلم يتكلم عن علم، إذا أمر يأمر بعلم، إذا نهى ينهى عن علم، إذا رغب يرغب عن علم، إذا رهب يرهب عن علم، إذا أورد الشبهة ردها بعلم. لا بد من العلم. العلم قال الله وقال الرسول، قال الصحابة، ليس قول فلان. هذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الكلام على هذه الجملة مثل الكلام سبق. نعم. صلى الله عليه. والمسائل ما يسأل عنه لأهميته. ذكر أربع مسائل أولى، وهنا ذكر ثلاث مسائل متعلقة بما سبق، لأنها مهمة جدا. فكما أن العلم بالشرع تتعلم ما لا يسعك جهله واجب عليك متحتم عليك، والعمل به واجب عليك متحتم عليك، وتبليغه لمن يحتاج إليه واجب عليك متحتم عليك إذا كان عندك أهلية، والصبر على هذا واجب عليك كذلك. فهذه المسائل الثلاثة الأخرى سأذكرها واجب عليك، لأنها من تحقيق الدين، من تحقيق ما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فكلها من الهدى ودين الحق، المسائل الأربع والمسائل الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. خلاصة المسألة هذه أن تعلم الحكمة من خلقك وغيرك من بني جنسك من الجن والإنس. ما الحكمة؟ خلقنا الله عز وجل لحكمة، لا ليتكثر بنا من قلة ولا ليعتز بنا من ذلة، فإنه تعالى هو الغني الحميد القوي العزيز. وإنما خلقنا لحكمة هي أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع، هذه الحكمة من خلقنا، أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع، فنعبده تحقيق شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله فلا تعبد إلا الله. والثاني أن تكون عبادتنا لله جل وعلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسله الله إلينا ليطاع ويتبع، فنحقق مدلول الشهادتين، مقتضى الشهادتين، أن لا نعبد إلا الله، هذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وأن لا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، فلا نترك عبادة الله ولا نشرك بالله ولا نعبد الله بما لم يشرع. واضح؟ هنا لأن ترك العبادة كفر، ولأن الشرك في العبادة يبطل العبادة يحبطها، ولأن التعبد لله بما لم يشرع بدعة، فلا تترك عبادة الله جل وعلا ولا يعبد مع الله غيره ولا يعبد سبحانه وتعالى إلا بما شرع. طيب لماذا خلقنا الله جل وعلا لعبادته؟ قلنا ليس من حاجة به إلينا، لأن حكمته اقتضت أن يبتلينا بالعبادة ليتميز عباده من عباد الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يتميز أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم من أهل النار، يتميز السعداء من الأشقياء. واضح؟ يتبين من يرفعه الله إليه فيجعله في الجنة العالية ممن يكله الله عز وجل نفسه فيخلد إلى الأرض. فإذا جعل الله عز وجل، اسمعوا اسمعوا العبارات، جعل الله عز وجل العبادة معيار الابتلاء، الميزان معيار الابتلاء. واضح؟ وآية الاجتباء والاصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وعنوان السعداء علامة السعداء، ولذلك إذا أذن الصلاة تبين السعداء من الأشقى، فالسعداء يتجهون المساجد يشترون بالصلاة، والأشقى يعرضون عن الصلاة ويلهون بغيره، تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار فيكم. فجعل الله جل وعلا العبادة هي المعيار، معيار الابتلاء وآية الاجتباء والاصطفاء وعنوان السعداء علامة على السعادة، جعل الله إياكم من السعادة. فإذا الله جل وعلا خلقنا ليش؟ لعبادته بما شرع. هذه خلاصة المسألة، الحكمة من خلقنا أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع، فلا نترك عبادته لأن هذا كفر، ولا نشرك به في عبادته فإن هذا شرك، ولا نعبده بما لم يشرع هذا بدعة. واضح؟ إيه؟ فاعبد الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، واجتنب الكفر والشرك والبدع. بس نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خلاصة المسألة التنبيه على خطورة الشرك وأنه أخطر شيء على العبادة. ليش؟ لأنه إذا خالط العبادة أحبطها، أبطلها وأفسدها. قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك حدث في العبادة يبطلها، كما أن الحدث في الصلاة يبطلها، فدل على خطورة الشرك. احذر الشرك. فإذا لا عبادة مع الشرك. إذا قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاء ربه سعيدا مرتبطا، فليعمل عملا صالحا صالحا حصل فيه الإخلاص في القصد والنية وموافقة الشرع في أصل المشروعية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يلتفت بشيء من حق الله إلى أحد من خلقه، لا يرائي، لا يبتغي عرض الدنيا بعبادته، لأنه إذا وقع في الشرك الأصغر جره إلى الأكبر. لا يشرك بعبادة كائن مكان، لا شرك أكبر ولا أصغر، لا جلي ولا خفي، فدل على خطورة الشرك على العبادة وأنه أخطر شيء. فلو عبد المرء ربه أبد الدهر ثم أشرك في آخر لحظة خسر الدنيا والآخرة، ذلكم الصالحون والعياذ بالله. نعم، فدل على خطورة الشرك. ولا تستهن بالأصغر لأنه يقودك الأكبر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة رضي الله عنهم مع سابقتهم وفضلهم وعلمهم وتقواهم وخشيتهم، فنحن يخاف علينا من الأكبر. لا تتساهل بالشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. خلاصة هذه المسألة: الله يجعلنا ويكون المفلحين، التنبيه على الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله والمؤمنين تحفظ به عبادتك وتوحيدك، مع البراءة من الشرك والمشركين. فلا تحب المشرك ولا تحب الشرك، واحذر وسائل الشرك وذرائعه ومخالطة أهله. ولله ورسوله والمؤمنين، وعاد الشيطان والشركاء والمشركين والشرك. لابد لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من أعداء الله ورسوله. ففي هذا التنبيه على الولاء والبراء، وأنه سياج العبادة وحرص التوحيد، حرز التوحيد. فاحذر من محبة الشرك الشركاء والمشركين. قال تعالى: والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فاحذر، احذر الشرك، احذر الشركاء. لا تحب المشركين، ابغضهم حتى لو تعاملت معهم، تبغضهم لما هم عليه من الباطل وتدعوهم من الحق لعل الله يهديهم على يديك. ف فلا تحبهم ولا تنصرهم، لا تنصرهم على الإسلام ولا على أهل الإسلام. فلا بد من المحبة لله عز وجل ورسوله والمؤمنين، والنصرة لله تعالى ورسوله والمؤمنين، والبغضة والمجاهدة للشرك والشركاء والمشركين. ففي هذا التنبيه على الولاء والبراء، لأنه به يحفظ الدين، وبه يعصم المرء من أن يقع في فتنة المشركين الضالين. هذا مراد المؤلف هذه المسألة. فلا ولاء لله ورسوله المؤمنين إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا لكم من الصلاة وتنزل الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا قال: لا تجد قوما، ما يكون أحد على الإيمان يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أقرب قريب أو أبناء أو إخوانا أو عشرة. فلا بد من الولاء لله والرسول والمؤمنين، تحقيق ذلك بالمحبة والنصرة. ولا بد من البراء من الشرك والشركاء والمشركين بالمجاهدة والبغضة والعداوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: قل إنني هداني ربي، يذكر هذا مغتبطا منه، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وإلى هنا ننتهي إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.